قول ثم انه لم يعني لو كان مثل هذا الحكم ان صلاة الخوف خاصة بالرسول لكان بينه الله تبارك وتعالى وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، انما عمل به يعني الصحابة صلوا صلاة الخوف بعد الرسول وصلى كذلك المسلمون، فما فجرت يعني كذلك عادة المسلمين على ذلك. فهذا القول بأن صلاة الخوف خاصة أو من شرع. طيب سؤال أو سؤالين. إيه طبعا هذا يشترط، يعني طهارة ما تسقط، يعني الطهارة لا تسقط في صلاة الخوف، الطهارة ستر العورة. أما القبلة فإنها في هذه الصورة من صورة الخوف اللي هي صورة المسايسة، يسميها العلم المسايسة، وهو وقت الحرب، فهذا ما فيه يسقط توجه ذو القبلة. يعني صلاة الخوف بهذا الشكل للقتال، أما أن مثلا خائف من عدو أو من لص يعني قد تسقط عنه مثلا في الصلاة مثلا الجماعة، ما يقدر يخرج مثلا إذا كان يخاف عدو أن يقطع فيه الطريق ونحو ذلك، يكون العذر هنا في بالنسبه للجماعه. اما هل صلاه الخوف بالنسبه للحرب؟ الجماع يعني اشاره بالراس مثلا، يعني وهو راكب فيوم الايمان مثلا الله اكبر هذا الايمان، وجاء الركوع يعني اومى بالركوع براسه أو بيده. يعني يحس بهذا. إيه يحس بهذا إنه خلاص الجماعة يعني الذين يعني خلفه قد أتموا ركعتهم وذهبوا وجاء الآخر ونصف أيضا انتظر الوقت الذي يعني يظن فيه أو يتأكد فيه أنهم قد أتموا ركعتهم وخرجوا وجاء الصف الثاني. طيب